نحن نتحدث إلى حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، احتفالا بالمناسبة العطرة والذكرى الطيبة، احتفالا بشهر ربيع الأول، شهر مولد المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بميلاده هو خير رسول جاءنا بخير رسالة، امتدت رسالته طولا حتى شملت الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. دعوته عالمية، ومن هذا المنطلق فإن رسالة الإسلام تفرض علينا جميعا أن نكون قلبا واحدا ويدا واحدة، نعمل لله تبارك وتعالى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا معا إخوة الإسلام نبدأ حفلنا هذا الكريم بتلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ حفلنا الليلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم الرحمن. بالمؤمنين والحمد يحيي ويميت على كل شيء. أفلا تذكرون؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه Продолжение. Yeah. صلاة